إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه قراءة في درس من دروسي العقيدة المتعلقة بفقه القبوريات أو الزيارات، نقرأ من خلالها من كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر، أو من كتاب الزيارة لشيخ الإسلام الإمام المجدد العلامة ابن تيمية رحمه الله. وقد قرأنا من الصفحة 32 بعد 200. أراجع في أين وقفنا؟ فلما كان المشركون يصلون. أي طيب، نراجع صفحة 32 و200. ذكر العلامة المجدد ابن تيمية رحمه الله، ذكر قوله: تتردد على ألسن بعض الناس، وصفهم بأنهم جهال، أي يجهلون بحقيقة عقيدة الإيمان والتوحيد، حقيقة الإسلام، عقيدة الإسلام، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا يقولون؟ يقولون: وحق النبي الذي تحج المطايا إليه. يقولون جهلا: وحق النبي الذي تحج المطايا إليه. وقد تقدم التعليق على هذه المقالة المخالفة للعقيدة، ووجوه المخالفة ألخصها وأخلصها وأسوقها إليكم على النحو التالي: أولا، قولهم وحق النبي هذا حلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فلا يحل لأحد أن يحلف برأس أبيه، ولا بالأمانة، ولا بحق النبي، ولا بحق الولي، ولا بقبر فلان. ثانيا، المخالفة الثانية إطلاق لفظة الحج على الزيارة، وقد ذكرت محاذير من إطلاق لفظة الحج على زيارة القبور أو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المحذور الثالث قبل أن أفصل في هذا المحذور، قولهم وتحج المطايا إليه، فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى أن تشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى، فما بالك بمن يعتقد ويقول ويعمل يشد رحله لحج قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا فيه ما فيه من المخالفة، وها هنا فروعية نبهت عليها تتضمن محذورا شرعيا، وهي إطلاق لفظة الحاج على قاصد زيارة قبر رسول الله، على من قصد زيارة قبر رسول الله، إطلاق لفظة الحاج عليه خطأ، وإنما يقال زائر المدينة النبوية المنورة، ويقال زائر قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقال حاج إلى المدينة أو حاج إلى قبر رسول الله أو يا حاج. ولكن في موسم الحج يسوغ ذلك، لأنه يؤدي ركنا من أركان الإسلام، وهو قصد بيت الله الحرام بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والشيء بالشيء يذكر مما لم أنبه عليه. شبيه بهذه العبارة عبارة مخالفة شرعا للعقيدة، وهي التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا، تأصيل المسألة: جاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنبي قدر عظيم وجاه عند الله كبير لا ينكره إلا من جهل أو سفه نفسه أو أساء الأدب مع الله ثم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن العبارة هذه لا يصح فيها حديث، وهي ما يتردد على الألسن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذا الكلام لا أصل له، ذكره في كتاب أنصح بقراءته فيما يتعلق بالتوسل والوسيلة، وهو كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، عندما تقرأ دائما للإمامين ابن القيم وابن تيمية فإنك لا تخرج عن حدود القرآن والسنة ولا حدود الإسلام المنزل على النبي المرسل، ولكن عندما تقرأ مشرقا ومغربا لمن عرفت عقيدته ولم تعرف، وعرف منهجه ولم يعرف، وعرف وجهل، أو في كلامه دخن، فإنك تبعد أو تقرب من القرآن والسنة بقدر مقروآتك لإنسان معتصم بالقرآن والسنة أو بعيد عن الاعتصام بالقرآن والسنة، قريب من البدعة، بعيد عن القرآن والسنة قريب من البدعة. فاحرص رحمك الله على أن تقرأ لهذين الإمامين، لأن الله جدد بهم الملة وأحيا بهم السنة ونشر أعلام الحق المبين للقرآن والسنة بمؤلفاتهم. ولذلك يقول أحد علماء مصر على رأس هذا العصر، وهو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، في رسالة لطيفة سماها بيني وبين حامد الفقي، يقول: من لم يقرأ ولم يتشبع بكتب ابن القيم وابن تيمية فليس بسلفي، يعني أنه عصراني يشرح الآيات على مزاجه بشروح يشرق بها ويغرب، تارة فلسفية، تارة طبية، تارة يعتمد على الجواهر لطنطاوي جوهري. وطنطاوي جوهري في كتاب الجواهر يشرح القرآن شرحا كونيا جغرافيا كيماويا فيزيائيا، يذهل الإنسان لمثل هذا الشرح، لا سيما إن كان يحمل عقلية طبية أو هندسية أو علمية. لكننا لسنا مكلفين بفهم كتاب ربنا على ضوء المكتشفات والمخترعات، وهذه من الإعجاز التي بلا ريب أنها لو تحققت وتأصلت تزيد إيمان المؤمنين، لكن نحن مطالبون بادئ ذي بدء بتقييد فهومنا، بتقييد مناهجنا، بتقييد حركاتنا وسكناتنا بمن زكاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله في الفهم، في السلوك، في التربية، في العمل: خير الناس القرن الذي أنا فيه الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لا أصل لقول توسلوا بجاهي. وكنا وما زلنا نسمع كثيرا من الناس إذا أراد أن يأكل قال: بجاه النبي تأكل، وإذا أراد أن يضيفك في مناسبة قال: بجاه النبي، بجاه النبي تتفضل عندنا، بجاه حضرة النبي، بجاه مولانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابن تيمية يقول هذا لا أصل له. إيش معنى لا أصل له عند المحدثين؟ معناه لا سند له البتة، أو لا سند له يثبت يصح. ولذلك قال أبو حنيفة، قال الإمام الكبير أبو حنيفة في كتاب، كما في كتاب الدر المختار، يقول رحمه الله تعالى: أكره أن يسأل بالله، أكره أن يسأل الله إلا بالله. بجاه مولانا، بجاه النبي، هذا كله ما ورد لا في القرآن ولا في السنة ولا في الآثار. ها؟ قد تكون لديكم مسموعات، هات ارسلوها في أوراق عن شيوخكم وشيوخ شيوخكم وكتبكم ومصادركم، إن ثبت شيء يقول الإنسان به ويتراجع عن قوله وعقيدته إليه، وإلا فلنتراجع أجمعين. ولا تلوك ألسنتنا ما قاله الجاهليون القدامى إنا وجدنا آباءنا على أمة. ثم ذكر رحمه الله تعالى من صفات المشركين، ذكر رحمه الله تعالى من صفات المشركين أنهم يصلون لغير الله، يدعون غير الله، يحجون للقبور وللأصنام والأوثان. يصلون، لاحظ قوله يصلون لغير الله. قد لا يصلي صلاة كاملة، ولكنه يأتي أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يصنع بعض الجهلة فيركع، وقد شهد عدد من الناس يركعون أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسجد أو يقف في الصلاة مبرزا صدره، وإذا وقف أمام القبر يقف متماوتا خاشعا، يعني الوقوف أمام قبر رسول الله، ها رسول الله مع جلالة قدره ورفعة مكانته وعظيم منزلته عند الله ثم عند أتباعه، هو أعظم في قلبك من ربك وخالقك ورازقك ومبديك ومحييك ومميتك، حتى تقف في الصلاة هكذا. هكذا يقف بعض الناس، يقف في الصلاة هكذا وقد ينظر يمنة ويسرى بين يدي الله، وإذا وقف أمام القبر يقف متماوتا. هذا الوقوف هو وقوف الصلاة بين يدي الله عز في علاه. وقد كان رسول الله إذا وقف يقف بسكينة وخشوع ملقيا ببصره إلى موضع سجدته. القبر لك، نعم لك أن تتأدب، لكن ليس لك أن تنزل رسول الله منزلة الله عز في علاه، لأن في هذا سيئتين، سوء أدب مع الله وسوء أدب مع رسول الله. فعندما جاءه أقوام صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا، ما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ما يشاءون ويزكون كما يريدون، غضب وقال لا تطروني كما أطرت النصارى، هذا في حديث آخر. هنا قال إيش؟ قال السيد الله، السيد الله، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجدنكم الشيطان. ثم الآن نحن مع بعض مدير ولا رئيس ولا أكبر من رئيس، السيد وقد ننحني له ونركع، وهذا من العبودية لغير الله، ذل. وسيجدن الإنسان إذلاله لنفسه لغير الله أن الله عز وجل يذله ولا يزال يذله لعباد الله حتى يسجد ويركع لهم، ولن يجد شيئا من ورائهم، لأنهم يحيون ويموتون ويبعثهم الله، والله عز وجل هو مالك الملك وهو خالق الخلق جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته. فإذا وقف أحدنا يسلم ويصلي على رسول الله يقف مسدل اليدين، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وينصرف، لا يجعل ذلك عادة ولا عيدا ولا شيئا عقب كل صلاة أو عقب كل صلاة جمعة أو ليلة جمعة، ولكن يكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام أن كان مكانه، فالأمر فيه سعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم الجواب الباهر في زوار المقابر، قال رحمه الله: فلما كان المشركون يصلون ويدعون المخلوق ويحجون إلى قبره، قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر. وقوله تعالى: ونسكي، قد ذكروا في تفسيره الذبح لله والحج إلى بيت الله، وذكروا أن لفظ النسك يتناول العبادة مطلقا. طيب، قال رحمه الله: ومن جهال، نعم، قال: فلما كان المشركون، من صفاتهم أنهم يصلون لأولئك الذين يعظمون ويقدسون، لا بل يعبدون، يصلون لهم ويدعون المخلوق ويحجون إلى قبره. الآن يذكر الأدلة على ضد هذه الصفات الشركية، صفات المشركين، على حد قول القائل: وبضدها تتبين الأشياء. قال: أما الحنيفيون، أما المؤمنون، أما الموحدون، فلم يقل صلاتهم لله، نسكهم لله، محياهم لله، مماتهم لله، بل مثل بأبي الحنيفية، بل بنبيين كريمين، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأبي الأنبياء والمرسلين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. قال الله تبارك وتعالى يصف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وترديده هداية الله له إلى الإيمان والتوحيد، قال: إنني، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، أي قويما، وفي قراءة: دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه الحنيفية ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه الحنيفية ما هي صفاتها؟ كيف تعاملها مع الله عز في علاه مع أتباعها؟ صلاتي، نسكي ونسكي، ومحياي ومماتي ليس لأحد، لله رب العالمين الواحد الأحد الفرد الصمد. يؤكد هذا الإيمان والتوحيد فيقول جل جلاله: لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا التوحيد هو دين الأنبياء والمرسلين أجمعين. دعك من الشنشنة، دعك من الجعجعة، يقولون هؤلاء اجتمعنا وإياهم، نعم يعلقون صلبان، نعم الباب الأكبر يمسك بيده الصولجان وقد حفر عليه الصليب. قال: لكننا اجتمعنا في إبراهيم. فين اجتمعنا في إبراهيم؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. ها، اجتمعنا في إبراهيم، ولكن الأنبياء كلهم براء من عقيدة التثليث، براء من هذا الصولجان وهذا الذي. وأغرب شيء، أحد الإخوة قبل يومين أو ثلاثة أيام أراني واحد من أبناء المسلمين لما فازوا 2-0، واحد منهم هذا تافه سفيه، والله يا إخواننا أراني هذا الأخ من أبناء التوحيد والإيمان يعمل كده. طيب، هذه عملها البرشلوني هذا الصليبي النصراني. أنت ابن من؟ أنت ابن الصليب؟ أنت ابن الصليب؟ انظر إلى هذا التميع، انظر إلى هذا الانحطاط، انظر إلى نسف عقائد أكرمنا الله بها نرجع فنتشبه بهم. يا أخي هؤلاء ضائعون، يا أخي هؤلاء تائهون، يا أخي هؤلاء يعبدون الصليب، يا أخي البابا بندكتوس الآن يستقيل ليه؟ يستقيل ليه؟ ها؟ لأنه تسربت نسخة من الإنجيل فيها شهادة محمد رسول الله فضيحة يروى، والعلم عند الله بهذه الرواية، يقولون 35 من القساوسة أسلموا. هذه الفضيحة ليه؟ ما هو لأنه كبير في من هو أكبر منه ما استقال، هذه الاستقالة ليه وفيهم من هؤلاء البابوات من هو أشد مرضا منه وما استقال؟ قالوا لأن نسخة أو نسخا من الإنجيل فيها محمد رسول الله كان يخفيها هذا الباب الحاقد، لأنه قبل فترة كتب كتابا سماه مليون توقيع ضد محمد، لكن الله شوف كيف أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نعهم الآن الوهابية متشددون متنطعون إسلام دموي إسلام، لكن في قرارة أنفسهم يدركون كما أدرك جدهم الأول هرقل، قال لأن أخلص إليه أغسل بين يديه هذا النبي. فلما حاصوا حيصة حمر الوحش قال لا لا لا اصبر، بس أنا أردت أن أختبركم في ثباتكم على دينكم، والكتاب موجود في متاحف أوروبا إلى لحظتك هذه، كتاب رسول الله إلى هرقل عظيم الروم يدعوه إلى الإسلام. هذا إيش مناسبته مع هذا التافه؟ هذا التافه اللي انتصر 2-0 أو 3-0 ابن التوحيد، لكنه بدأ يهتز هذا التوحيد، يهتز هذا التوحيد. هل هو من أجل غزو عسكري؟ بدأوا الغزو العسكري. وهل هو من أجل غزو ثقافي؟ من زمان الغزو الثقافي. هل هو من أجل غزو سلوكي؟ نمطية الحياة نمطية أوروبية. نسي هؤلاء الناس كبارا كانوا أم صغارا ذكورا أم إناثا أنهم ما أوجدهم الله إلا ليكونوا سادة وقادة، ما أوجدهم الله ليعلق الإنسان صليب يستوجه به أو ليشير بهذه الإشارة النصرانية الصليبية، ولكنهم وجدوا في هذه الحياة ليحققوا عبادة الله وليقودوا الأمة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ما يقلدوا لا يهودا ولا نصارى. شوف كده، خذ المرآة الآن بعد صلاة العشاء وشوف، خذ من فوق لتحت وشوف، افتح قلبك شوف ايش في قلبك من حبك لربك من تعظيمك لدين الله عز في علاه. هل تشده عندما يذكر أولئك الغربيون؟ تشده وتقول يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما، أم أنك تقول الحمد لله الذي هداني للإيمان والتوحيد، اللهم جملنا وكملنا بهذا الدعاء يوم أن تجود علينا بالدخول إلى جنة عدن فتلهمنا أن نردد وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نريد من أولئك الفائزين أن يرفعوا أصبعا إلى الله عز في علاه، كما رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبعا في بين يدي 100,000 أو يزيدون في حجة الوداع، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. هذا توحيدنا، هذا هو مخرجنا، هذا خلاصنا، هذا هو نصرنا. ليس نصرنا أن نمشي وننادي بالديمقراطية، ولكن نصرنا حقيقة أن نتمكن من أن نطبق عقيدة الإيمان والإسلام والتوحيد علينا وعلى ذوينا وعلى ذرارينا، من ذرارينا سيترأس علينا ويتملك علينا، وعند ذلك يكون غاية في الورع والتقوى. أما 50 سنة يتعلم في أوروبا ومشهود عليه بارتياد الدور المشبوهة، ثم بعد ذلك يأتينا فبصيحة تصم الآذان العميان يقولون أوه رجل وجيه بايعوه. تبايعوه إيش عنده هذا؟ 50 سنة يعيش في أوروبا وفي الغرب، عاش بعض أئمة البدع في أوروبا والغرب، ولكن كان اتصالهم شديدا بما يعتقدون من ضلالات، ولذلك ما أن قالوا افسحوا المجال للشيخ الإمام جاء على طائرة، لكن قبل ذلك كان يتصل بمن؟ ما كان يتصل بصهيونية ولا عميل لماسونية، ولكنه كان يتصل بنحلته وإن كانت نحلته ضلال في ضلال في ضلال، ولكن مع هذا الضلال تمكن، فما بالك بأمثالكم أصحاب الإيمان والإسلام والتوحيد، ولله الأمر من قبل ومن بعد. قال: ولا تدع مع الله إلها آخر. قال وقوله تعالى: ونسكي، ذكر ثلاث تفسيرات لقول الله: قل إن صلاتي ونسكي. قال: النسك هو النسيكة الذبح، والنسك هو الحج، والنسك هو العبادة مطلقا. فقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا إخلاص التوحيد، إخلاص العبادة في كل أنواع العبادة. والعبادة كما أثر عن الإمام مالك اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة، ها، فقط الظاهرة والباطنة. انتبه لباطنك، انتبه لقلبك، ما الذي تحدث به نفسك فيما بينك وبين ربك؟ إرادتك، عزيمتك، أمنيتك، نيتك، قصدك. ترى الله أعلم بنفوسنا من نفوسنا، أوليس الله أعلم بما في صدور العالمين؟ بلى. فلا تحدثن، لا تعزمن، لا تقصدن إلا وأنت مراقب لله في تلك، في ذلك القصد وتلك النية، في ذلك القصد وتلك النية. استعن على كشف ما بك من أدواء قلبية بالقرآن والسنة الصحيحة وبكتب شيخي الإسلام ابن القيم وابن تيمية، لا سيما فيما يتعلق بالأعمال القلبية. ولشيخ الإسلام ابن تيمية توصيف لمجاهدة المؤمن نفسه في أعماله القلبية، سمى كتابه التحفة العراقية. اقرأوا هذا الكتاب، التحفة العراقية في الأعمال القلبية. ها، خرجنا عن دائرة نجد والحجاز. التحفة العراقية في الأعمال القلبية، اقرأ اقرأ اقرأ ما كأنك تقرأ تفسيرا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والله سبحانه قد بين في القرآن أن الذبح والحج كلاهما منسك. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ذبح بعد الصلاة، يعني صلاة الأضحى، من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك. ما في في الأضاحي ما في ذبح قبل الصلاة، لأن بعض الناس عن غفلة يقول الناس كلهم يذبحون بعد الصلاة، هذا العام أنا أريد أذبح قبل الصلاة قبل الازدحام، هذه صدقة من الصدقات ليست أضحية. قال: ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم عجلها لأهله، ليس من النسك في شيء. والحديث رواه البخاري في كتاب الأضاحي باب سنة الأضحية. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. انظر إلى وجوه ذبح بعض بالقلة لحسن الظن بالمؤمنين والمسلمين. بعضهم يأتي إلى القبر يذبح، تذبح ليش عند القبر؟ ليش تتقصد الذبح عند القبر؟ أنا ما أدري، ها؟ بعض الناس إذا أنجز إذا بنى بيتا، وهذا رأيناه بعيون رؤوسنا، إذا أراد أن يسكن وأنجز بناء بيت راح جاب له كبشين وذبحهم عند مطلع ومدخل العمارة والبنيان. ليش؟ لماذا؟ قال: دفعا للعين ودفعا للجان، ها، وما يزيد إلا وهنا، لأن من توكل بقلبه على غير ربه وكله الله عز وجل إليه، وكله الله عز وجل إليه. هذا إذا كان يذبح لطرد الشيطان وهو يعتقد هذه العقيدة، هذه وثنيات وخرافات، لا بل شركيات، لأنه اعتقد في غير الله ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. ها؟ وأنت تجد كم من أناس يذبحون عند القبور، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب اصبر، بلاش قبور بس، لأن بعض الناس متحسس يقول قبور ما في قصور. طيب خذ هذا المثال للقصور، بعض الناس يذبح عندما يدخل الوجيه في البلد يروح يريق 10 من الجمال ولا 10 من الخرفان، هذا أشبه ما يكون إن كان لعيني هذا الوجيه أشبه ما يكون بشرك هؤلاء المشركين، لأنه ما ذبح لله ولكنه ذبح لغير الله، ما ذبح لله ولكنه ذبح لغير الله، وهذا ضرب من ضروب الرياء والشرك، نسأل الله السلامة والعافية. وبمناسبة ذكر الرياء، احفظ هذه العبارة التي نقلها ابن القيم في مدارج السالكين، احفظ معي هذه العبارة، سأسألك عنها الآن وأعطي عليها كتابا وجائزة. نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: سمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية غير مرة يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. يقول ابن القيم في مدارج السالكين: سمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية غير مرة يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. وهذا بلا ريب أنه غيض من فيض، وقطرة من بحر من القرآن والسنة ومعانيهما عن هذا الإمام العلم الذي سلك مسلكه تلميذه، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. نعم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم عجلها لأهله، ليس من النسك في شيء. وقال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قد يشكل على بعض الناس هذه المقالة، أنه قد يأتينا ضيف فنقول: نمشي نذبح للضيف، فهل هذا مثل قول أولئك الخرافيين: نذبح لصاحب القبر؟ عندما نقول نذبح للضيف، هل هو كمثل قول أولئك الذين ضعف الإيمان في قلوبهم وعلى ألسنتهم: نذبح لصاحب القبر ذبيحة؟ لا، شتان بين مشرق ومغرب. هذا يذبح إكراما للضيف، انتبه. لكن يشكل بعض الناس، حتى رأيت وسمعت بعض الإخوة يسأل إلى درجة الوسوسة، قال: أنا ما أظن أن هذا بعيد من هذا، إيش اللي مهو بعيد يا ولد الحلال؟ قال: إذا جاءنا الضيف قلنا نذبح للضيف، طيب هذا معناه أنه نذبح لغير الله؟ يا أخي الكريم، هذا وسواس خناس يوسوس في صدور الناس، أنت تذبح إكراما للضيف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف. هذا من باب الإكرام، أنت تذبح لله وتعمل لله وتنسك لله، ثم بعد ذلك لإكرام هذا الضيف بهذه الذبيحة. فهل تقيس هذه مقايسة باطلة على من يذبح لأصحاب القبور متقربا إليهم؟ هذا بلا ريب أنه ضرب من ضروب الشرك. قال: نعم. قال رحمه الله: فأرى الله إبراهيم وابنه إسماعيل المواضع التي تقصد في الحج والأفعال التي تفعل هناك، كالطواف والسعي والوقوف والرمي، كما ذكر ذلك غير واحد من السلف. لاحظ مطابقة هذا الكلام بالآية القرآنية التي استشهد بها والحديث النبوي في أن الذبح من النسك، مع ما تقدمت الإشارة إليه من صفات المشركين. قال: فأرى الله إبراهيم، أرى هنا متعدية، تتعدى لثلاثة مفاعيل، إلى ثلاثة: رأى وعلم، عدوا إذا صار أرى وأعلم، كما قال ابن مالك. يقول: فأرى الله إبراهيم وابنه إسماعيل المواضع التي تقصد في الحج، يعني المواضع التفصيلية التي تقصد في الحج، وليس ذلك فقط الأماكن والمواضع، بل الأفعال التي تفعل. طيب هذا ايش يريد به ابن تيمية؟ هذا يدل على ان ابن تيمية له فقه عظيم بالعبادات والمناسك على وجه الخصوص، وهو صاحب كتاب العمدة وصاحب كتاب مختصر المناسك، وله فقه عظيم بعقيدة القرآن والسنة. يقول الأماكن محددة: منى، عرفة، مزدلفة، الكعبة المشرفة محددة. طيب، والأعمال أيضا محددة، أعمال محددة: طواف لله، سعي لله، رمي الجمار لله، ها، البيات في بناء لله، طواف الوداع لله. إذن في تحديدان حدد شرعا هذه العبادات، ما ساغ أن نسميها عبادات إلا لأنها محددة المكان والزمان والكيفية والهيئة، أليس ذلك كذلك؟ طيب، كما ذكر غير واحد من السلف، لكن هؤلاء المشركين لم يوافقوا هذا المشروع لا مكانا ولا فعلا. فمثلا من صفات هؤلاء المشركين أنهم يشدون الرحال للقبور والأضرحة، فما وافق هذا الشد والسفر ما وافق مكانا للعبادة، لأن هذا منهي عنه. طيب، وعندما يأتون لهذه القبور ماذا يفعلون؟ يفعلون أيضا فعلا غير مشروع، لأن الكلام عن الشيء فرع عن تصوره. شدوا رحالهم لمكان غير مشروع، ماذا تتوقع أن يصنعوا؟ يتشفعون تشفعا غير مشروع، يستغيثون استغاثة غير مشروعة، يدعون دعاء غير مشروع، يقفون بوقوف ممنوع، وهلم جرا، كما يفعل بعض الناس اليوم، يدخلون البقيع فيحملون الأتربة وينبطحون على القبور، ويأتي الإنسان يجلس القرفصاء أمام قبر يظن أو يعتقد أنه قبر صحابي أو قبر ولي من الأولياء، يجلس القرفصاء بالانحناء أعظم مما يجلس بين يدي الله عز في علاه. هذا كله غير مشروع. لكن عندما نريد أن نقلب هذه الصفات الشركية إلى صفات إيمانية، إيش نفعل؟ نزور القبور، زور القبور مكان مشروع، نزور القبور، ما الحكمة؟ ما القصد؟ فإنها تذكركم الموت، تذكركم الآخرة. ماذا نصنع؟ نتمسح بالقبور، ننبطح على القبور، نأخذ من تراب القبور، نستشفي، نجعل تراب القبور وغبار القبور سعوط لنا؟ لا، عندما نأتي للقبور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إلى آخر الدعاء الذي تحفظون، ويحفظ صغاركم قبل كباركم وإناثكم قبل ذكوركم. هذا المكان المشروع، وهذه الهيئة والأفعال المشروعة. إذن ها هنا فيه مقايسة بين ما يعمل مشروعا وهو مشروع مكانا وهيئة، كأماكن المناسك التي بينت والأفعال التي بينت. يعني عندما نأتي مثلا للطواف، نحن ما نطوف بالشوط شوطين، ها، ولا نطوف ونحن راكعون. ما تطوف وأنت راكع يا أخي؟ الركوع أخشع، الركوع عقلا أخشع من القيام. إيه، هذا عقلا، لكن العمل لا يرفع إلا عندما يكون نقلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم هل طاف راكعا؟ فالمكان مشروع لكن الهيئة ممنوعة، المكان مشروع لكن الهيئة ممنوعة. الذين يتمسحون بجدران الكعبة، ها، هذا التمسح ممنوع. فإن قال قائل: يا أخي شوف، أنتم تتمسحون بالركن اليماني والحجر الأسود، العبادات ما فيها قياس، ما يدخل العبادات القياس، ها، القياس والرأس ألغه، إلغي الرأس في العبادات. رأيت رسول الله، ولذلك أطلقها مدوية: من سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، عمر، كما في الموطأ حين قال وهو يقبل الحجر الأسود: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ذكرت شيئا من التفصيل في هذا النص المجمل. نعم، قال رحمه الله: والصلاة تتناول الدعاء الذي هو بمعنى العبادة والذي هو بمعنى السؤال، فالصلاة تجمع هذا وهذا. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صاغرين، حقيرين، أذلين. قال: والصلاة تتناول الدعاء، لأن الدعاء جزء من الصلاة، ففي الصلاة دعاء. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن حري أن يقبل منكم. الصلاة تتناول الدعاء. شوف، لاحظ الآن إيش يريد أن يربط: تسلسل تعبدي ما تنفك عبادة عن أخرى، وكل العبادات لله رب العالمين لا شريك له. قال: الصلاة تتناول الدعاء. طيب، الدعاء بمعنى العبادة كما ورد نصا في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. يروى مخ العبادة وهو ضعيف. الصواب والمحفوظ: الدعاء هو العبادة. العبادة ما معناها؟ العبادة معناها السؤال من الله عز في علاه. فالصلاة تجمع الدعاء وتجمع سائر العبادات. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم رجع الله تبارك، ثم ذكر الله تبارك وتعالى عقبه: إن الذين يستكبرون عن، لو تلوت الآية كلكم تخطئوني، إن الذين يستكبرون عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. أبدا، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، سيدخلون جهنم داخرين. فقد فسر دعاءه بسؤاله، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره الله أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فأمره الله تعالى أن يكون الدعاء لله والصلاة لله، ولا تبنى المساجد إلا لله، لا تبنى على قبر مخلوق، لا يحل، حرام حرام حرام مليون مرة، يحرم بناء المساجد على القبور. ارجع مرة ثانية انظر للقبة. بعضهم عندما تقول له الكلام هذا يقول: والقبة يا أخي، فين القبر يا أخي؟ في عهد الوليد بن عبد الملك ما أدخل قبر رسول الله في مسجده إلا متأخرا، ما في دليل، ولا بنيت لا قبة ولا بني مشهد ولا بني بناء ولا حفرت أحفورة على قبر رسول الله. انتبه لهذا، انتبه، ما في بنيان على القبور، ما في بنيان على القبور. وعندما يقدر لرئيس أو ملك أو أمير أو وجيه في جمهورية أو في دولة ويريد أن يطبق الإسلام، لا يترك هذه الوثنيات بحجة أن الشعب سيثورون عليه، لكن يعلم العقيدة، عقيدة الإيمان والتوحيد، ولا يترك هذا بحجة أن الشعب سيقومون عليه وأن الأمر ديمقراطية. ما في شيء، لأن ما في شيء اسمه ديمقراطية في العقيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيدة واحدة. والله أردتم هذا وإلا بسم الله نتارك الكرسي، ترى ها، إما أن أقرر عقيدة الإيمان والتوحيد والله وإلا لأنزل من مليون كرسي، إما أن تتركوني أقرر ما أعتقد أنه هو الحق المبين يقام على أرض الله تحت سماء الله على عباد الله، وإلا خذوا الكراسي ولو كانت مليار كرسي. إذا لم نقم شرع الله عز في علا في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات واتباع رسول الله، وفي الحاكمية وهو الحكم بغير ما أنزل الله حتى يكون حكما وحيدا، إيش تريدون؟ نجعج عليه النهار، إيش نقول؟ ننفخ البطون ونزرع ونحصد والقبور تعبد من دون الله وشرع الله يعبد ودور العربدة بجوار المساجد والخمارات والربويات، إيش هذا؟ أي دولة هذه ستقوم وهم لم يقيموا دولة الإسلام في قلوبهم؟ كما قيل في الحكمة: ما أدري من، أدري من قالها، لكن لا تلصقني به ولا ترصقه بي. يقول: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم. ما في تعظيم لله في قلوبنا، ونوح عليه الصلاة والسلام عندما رأى الناس يستخفون بأمر الله وبالله قال ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ تريدون تمكين؟ تريدون استخلاف؟ تريدون تطمين؟ تريدون سعة في الرزق؟ شوف أنتم كل واحد معلق، تنزل لبعض البلدان الإسلامية تمائم وحدايد، ها؟ وحدايد حديد تميمة في الرجل وتميمة هنا وفي العنق، وحجب وقبور تعبد من دون الله، واستغاثة بغير الله، وتحكيم غير شرع الله، زاد الطين بالله. ولذلك تسلط علينا أرذل الناس الصهاينة واليهود، يسوموننا سوم العذاب. أنا مرة من المرات في خطبة جمعة، خطبت خطبة جمعة فقلت: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعظم قوة قوة الإيمان. اليهود، هذا قبل، تعرف قبل كم سنة؟ يمكن قبل 15 سنة. اليهود عندهم 200 رأس نووي. والله بعض الناس من الأفنديات والباشوات جاءوني بعد صلاة الجمعة قالوا: يا شيخ، بس ما في رؤوس نوويات ولا ذريات، خلاص قال الله قال رسوله. قلت لهم: هذا من مجلة الدعوة السعودية. قال: ها، من مجلة الدعوة السعودية؟ خلاص الحمد لله طمنتنا، هذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. إلى هذه الدرجة؟ حتى بس مجرد كده يعني 200 رأس نووي، حتى تعدوا 200 رأس إيماني في قلوبنا، فالإيمان هو الذي يهزم، والإيمان هو الذي ينتصر، والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. قال: ولا يسافر إلى بيوت المخلوقين. وقد نهى أن يحج أو يسافر إلى بيوت الله التي ليست لها تلك الخصائص، يشير إلى ما قرره من قبل، وذكرت إعرابه والكلام عليه: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. قال: وهذا ونحوه يعرف من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته وسنة خلفائه الراشدين، وما كان عليه الصحابة من بعده والتابعون لهم بإحسان، وما ذكره أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. ولهذا لا يقدر أحد أن انتبه لهذا. يقول ابن تيمية، احفظ العبارة: لا يقدر أحد أن ينقل عن إمام من أئمة المسلمين أنه يستحب السفر إلى زيارة قبر نبي أو رجل صالح، ومن نقر ذلك فليخرج نقله. هات اعطني أن أبا حنيفة رحمه الله قال: تشد الرحال إلى القبور، أو أن مالكا قال تشد، بل إن مالكا رحمه الله يقول: يكره للمسلم أن يقول أزور قبر رسول الله، ما هو أشد رحلي. هذا عند الإمام مالك والأئمة الأربعة وغيرهم أشد كراهية وأشد نهيا. فاللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وإيماننا وعقيدتنا وتوحيدنا، كما وفقت أولئك الصحب الكرام لهذه العقيدة وهديتهم إليها ونصرتهم بها، فاللهم اهدنا إليها وانصرنا بها، واجمعنا بهم مع نبينا في مقعد صدق عند مليك مقتدر.